بلد أخونا فاضل كان مؤسسينها الجمهوري بتاع سيد البلد. آه بلد طنطا بيوزعوا هو أكيد عارف حاجة اسمها حب العزيز. هذه لا تكون إلا في طبق حمص وحب العزيز. وحب العزيز خلاص كله يجيب لنا حب العزيز. حب العزيز أنت جيت معتمر ولا إيش؟ آه نسافر إن شاء الله الجمعة إلى مكة إن شاء الله. لكن تدعوني مستمتع والله. انا قرات المنهاج للضمان على الدكتور اللي جمعه مسلم ما شاء الله جمعه جامعه في السكي ما شاء الله ما شاء الله استمتعت يعني رغم على يد الموجود كان ما زال موجود في الافتاء اول مفتي هذا يوم مفتي انا نعم سمعت منه فتوى نعم صح ما عجبتني لكن هو اعلم مني هو اعلم مني ومفتي الازهر انا ما لكن سمعته هو يقول المقدم له في قناة الرسالة يقول أن هناك يعني من يشكك في الحديث خمس لا يعلمهن إلا الله قال لا دي مش من الرسول دي من الرواة لعبوا بالحديث وبدليل أنه الأطباء الآن يعلموا ما في الأرحام والمطر ممكن يعرف كذا وهي قال مش موجودة يعني فلا هذا قال في الرواة نفسه لعبوا بالألفاظ أي صحيح في البخاري ومسلم وغيره في البخاري ومسلم يقول خمس لا يعلمهن إلا الله لكن فقه الحديث نقول له هؤلاء الناس اللي يقول اليوم أنه ممكن يرى ما في الأرحام ويحدد أنه ذكر أو أنثى متى يكون في الشهر الرابع هم يقولون الشهر الخامس ما فوق نحن نقول له لا في غير الله سبحانه وتعالى من يعلم في الأربعين اليوم لأن الملك لا يعرف أنه هذا الشقيق لحظة لا لا حدث انتظر الملك يرسله الله سبحانه وتعالى إذا مر 43 ليلة فيعرف أنه ذكر ويعرف أنه أنثى ويعرف أنه شقيق ويعرف أنه سعيد وكتب كل شيء هذه الأشياء إذا أي شيء ما يعلمه ما فينا رواية البخاري غير رواية بقية المحدثين يقول ويعلم ما ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله إذا ما تغيض وقول الله سبحانه وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد إذا في غيض في الزيادة مرحلة الغيض هي من بداية قذف الرجل التقاء النطفة والبويضة إلى خمس أيام إلى 11 يوم إلى 11 يوم من التقاء البويضة مع المنوي هذه تسمى مرحلة الغيض تغيض تدخل تنحرف حرف تدخل داخل الرحم هنا لا يعلم أحد خلايا تمر داخل ما أدري إيش حتى الجهاز حتى التحاليل التحليل الآن اللي عن طريق الدم أنها حامل ليست حامل بعد هذه الفترة يكون إنه هذا بدأ يتغذى الآن من الدم يعرف إنه في جرثومة في غريب في شيء غريب جسم غريب الآن يتغذى من الرحم من الدم في شيء يقول ممكن تكون حامل يعرف إنها حامل لأنه في جرثومة غريبة دخلت في ليش في الدم نفسه فاختلط الدم الجرثومة الجديدة هذه مع دم المرأة يقول لك ممكن تكون حامل بعد هذه الأيام 11 يوم ما قبل لا يمكن هذه مرحلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ما محمولة على منحة الغيب لأنه قد لا مش محمولة وضحت البخاري في صحيح البخاري ويعلم ما ولا يعلم ما تغيب الأرحام إلا الله من الشهي عندنا مثل يقول وص الفتى ولا تعني يعني لا تقول له شو يجيب حاجة تقول بس كله اذهب بس فتى اذهب أما الثاني تقول له شوف روح روح كذا روح عند الثاني يسوي كذا لما حصلت عند ذا في عند الثاني ما فيش خذ معك الكاتة ويمشي لو لقيت ثلاث ما فيه تعال اقرا كله مسجل ما لك مستعد طيب اقرا ما تنساش نبي حب العزيز وانت جاي بعد من طب يستحب ان ينظر الى المرأة الى وجهها وكفيها هذا يكون وهي لا تعلم ينبغي ان يكون هذا وهي لا تعلم يجب ان ينظر اليها للخطبة للزواج وهي لا تعلم ايوه لان الان لما تأتي لعند زيد تقول له انا اريد ان اخطب منك ابنتك او اختك او قريبتك واريد ان انظر اليها وهو الان يزينها ويخليها في احلى حلة خاصة اذا كانت تزوجها مثلا مثلا تجد تشوفها تقول ما عجبتني كسرت قلبها وكسرت قلب أبيها وكسرت قلب أخيها وأمها وأهلها ودخلت عداوة بينك وبينهم والناس يرفضوا يقول لك الله أعلم إيش فيها شيء. طيب أنت ليش هذا؟ ترسل من يتبقص تعمل كذا لأنه ممكن تتزيل وتبقي أحسن وحدة وهي شكلها يعني زي الحجرة الجمال تطلع لا ينسحب أن تنظر إليها لأن الوجه والكفة ليس بعورة فتشوف بعيد تشوف هنا تشوف هنا وهي ماشية وهي خارجة وهي داخلة وهي كذا ها أختها بنت عمها أخوها شوف أخوها كيف هو شوف كذا شوف شيء ها ها أما تجي تكسر قلبها وتعمل لك مشاكل تسوي لك أنا والله زعلان من الفقهاء يقولوا هذا يكتبوا هذا يقولوا إنه لا بإذن أبوها وكذا وقريب منها طيب هذا زعلان لك أعرف واحد من طلابي قال لي اليوم إن شاء الله بيكون خطبة وما كنت أعلم أنه سينظر ينظر إليها وإلا ما رضيت ما كنت ما بخليه ينظر إليها اليوم الثاني قلها مبروك قال لا والله ما عجبتني إيش ما عجبتك قال رحنا ودخلنا بيت أبوها وأهلها وجاءت هي وأمها وأبوها وأهلها فرجوها وقدمت الشاي وكذا ما عجبتني يا ويلاه البنت بقت تبكي الصبح ما ذنبها البنت هذه وما ذنبها لها كل مكان هذا الفقهاء يعيد ويقول لك انظر اليها وعادي يقول لك ادب ابوها وكذا نظر الى ظاهر الحديث هكذا انه يندب ماشي هكذا مش هكذا انا اجي واحد اقول بنتي ماشي ايش بكسر لابوك انت احسن منه بألف مرة لكن شوف انا اللي خطب مني قبل الاخير هذا خطب من ان واحد خلي الصغير خطب منه يعرفها انه بنت خاله لكن اللي قبلها عمها بس ما يعرفهاش خطب قال لي اشتري البيت قلت له خلاص تمام ما فيش معنى عادي كذا كلام انتهى الموضوع لما سافرت المره هذه مخاطب خلاص عادي طبيعي يعني كذا فيقول لاخوتها واهلها اشتري شوفها قال له ابدا لا يمكن شوفها لا يمكن شوفها ايش قال الاولاد يقتلون ليش قالوا كيف يشوفها وبعدين يجيب ذلك ما عجبتوش خذوا خاطب له سنة وبعدين يقول الشيخ خلاص قلت له تبين احسن يرجعوا يخطبوا ولا يرجعوا يمزوج خليه يشوفها تعال وخليه تقتله تعال اذا كان خلاص قلنا خلاص الاصل انه كان يشوف من قبل يعني الاصل انه كان يشوف من قبل بعد ما شاف وكذا وقال الحمد لله تم ما بشي ايوه كان ما بشي انا كان وافق وراضي وكذا ما بشي بس قضيه هذه ايوه خلاص بس قلت له انه بعدين قلت له الاصل انه يكون هذا قبل مش بعد لانه يعني من حقهم انه يقول لك لا لانه هو فلا قبل ان يقول وان لم تاذن في ذلك وان لم تاذن يعني شوف حلو وان لم تاذن حلو يعني انه الرقم بعيد بالرضاعه ممتاز لانه حقه ايوه وله تقرير النظر وله تقرير النظر قالوا حتى لو مشاهوا لانه الشرع هذا اجاز له النظر وخلاص لكن لهذا الغرض ولا ينظر غير الوجه والكفين انت الظاهري ينظر له الظاهري عندهم ينظر حتى للساق وكل مكان مين وجد اخيك ثاني في مكان مش موجود يشوفها بس تحت المسؤوله الوجه والكفين بس الذي قالوا أن عمر بن الخطاب نظر إلى أم كلثوم أرسل له علي بن أبي طالب ينظر إليها فرفع صعقت لما نفرعهم فوق المسؤال بس قدوا أمير المؤمنين قال رسول الله تجيب له واحد إيش أدب هذا قالوا هذا كان زوجها قد عقد بها قد عقد بها فنظر لزوجته ما نظرت له هذا أجنبية الحديث الآخر عايش من حديث آخر عايش شو يعني رأى يعني وكان معه متابعة رأى التي يريدها على السطح طيب استفدعها طيب ايش طبعا يعني على السطح يعني ما تسمع يعني كيف ها لا بس ما قرر ما قصر شيء هذا هذا وقد صحيح رسول الله قرروا له الحديث تمام بس ما فيش مانع مش معنى هذا مش مشكلة انه يشوف خلاص يشوف الان عمل كذا هذه مش قضية هذه بالسطح يشوفوها بالسطح الان يشوفوها كل الناس بالسطح الان يشوفوها كل الناس مش معقول تروح وهي متبرجة بالسطح مش بالشباك لا بالسطح الناس بالسطح كل الناس يشوفوها ما كانش البزنس ناطحة سحاب كان معاهم عشش و وإذا ثبت فعل الصحابي ليس بحجة. المؤتمر لا الجديد المؤتمر تقرأ يحرم أن ينظر رجل إلى شيء من أجنبية حرة كانت أو أمت. أيوة يحرم أن ينظر إليها نسيئ. كل شيء ينظر الوجه والكفين وكله يحرم. قل المؤمن يغضوا قل المؤمنات يغضونها كيف أو الأمر. أيوة بعد ما يسمعوا لا شارب ولا لحية قالوا أشد من النساء. يا حرم أنا أشد من النساء قالوا بلا شهوة مع أمنه حتى من ولد حتى لهم شهوة وحتى ولو مع أمن الفتنة يحرم النظر إليه. يحرم النظر إليه وقيل يجوز أن ينظر إلى الأمة ما عدا عورتها عند الأسد. هذا غير صحيح. الأمة هي حرة هذه الحرة انظر لها ليش لكن ينظر إلى ما يحتاج إليه التقليد. إذا أراد أن يشتريها انظر يشتري شاكي يشوف أحدى قليل يشتري نعومة يشوف خصوبة وكذا ينظر ما يحتاج إليه يشتري ما مش مانع كأنه خاطب يتزوج. وينظر إلى زوجته وأمته حتى العورة. ينظر حتى داخل الفرج زوجته حقه من منعه للفقهاء ما أدري فين جابوا المنع. قالوا يورث العمى من جابوا الكلام هذا حي الضعيف. لكن يكره النظر كل بنت الزوجين الى فرج الاخرين. لا والله الله لا يكره الا اذا كان هو نفسه عفيف شويه ويعني يتقدد اذا شايف منظر مش كويس يمكن بعدين الهمه ما تقوم عليها يمكن كذا يمكن كذا مساله ثانيه مساله اخرى. اما اذا كان ينظر ينظر حقه لا احد يمنعه ابدا وهي تشوف حقها ولا أحد يمنعها أبدا. وينظر العبد إلى سيده. أين ينظر سيدتي؟ أين ينظر سيدتي؟ لا ينظر ولا شيء ولا ينظر شيء قد خارجنا حتى وجهه. يعني الوجه الكفة قدوا للناس كلهم يشوفوا عادي لكن العبد يكون زي الأمن من ينظر منها الرجل لا. نعم والنسوه أيوة الأجنبية. أيوة يجوز النظر يعني ما بسوح ما بش معه لا ذكر ولا أنثى ولا أنثيين يعني ما بش خلاص ما بسوح أطلق يجوز النظر ما أدري. قال اللي وصف قال إيش تقبل بأربع وتقبل بثمان. أما قالوا الله عليم الطائف يدل على ابنك غيلان فلان. أيوة كانت تقبل بأربع وتقبل بثمان يدخل هؤلاء عليكم خرجوا بعدين يعني هذا كما معه شيء ما بش معه شيء لكن الرسول خرجوا خرجوا أبوها. والرجل إلى محارمه ينظر محارمه الوجه الكفين ما ينظر المكان ثاني فين إذا كان مما يبدو منه الخدمة ما بش مانع يعني الشعر الرقبة الكذا ما بش مانع. أما الثديين والعورة هذا ما ينبغي ما ينبغي له. نعم واضع الوضوء ما بش مانع الرجل إلى محارمها ما فيش مانع. في بالك المرأة كيف يشوف عادي تشوف ما بين سر الركبة ما دون سر الركبة تشوفه تنظر عادي فيما عدا ما بين السرة والركبة. أيوة. وأما نظرها إلى غير زوجها ومحرمها حرام كنظره إليها. أيوة كهو أيوة تنظر للرجل ليش قل للمؤمنات يغضبن وقل للمؤمنات يغضبن هذا يشو الأمر إيش أم إرشاد أم إرشاد هذا ولا أمر يعني عائشة رأت الأحباش وكذا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لحاجة ما مش مانع ثم هنا قالوا هي ما أرادت أن تنظر للأحباش ولا تريد أن تنظر للأحباش ولا هي تنظر للأحباش وإنما أرادت أن تتلذذ بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أن تقول له اشتي كذا وينفذ لها تعرف مقدار معزتي عنده يا شو اشتي اعمل كذا قال تفضلي اشتي ذوي حاضر تتلذذ قالوا الناس تجد العيش المحبة كذا ها أيوة. جستي بالحبشي ولا جستي بال لكن لما دخل عمر قعد تعاطى ما خلاص ما كانش يشوف عاد أو لما دخل عمر هربت قاعد تشوف من هنا لما شافت عمر هربت نعم وقيل يحل أن ينظر منهما عدا ستورته عن الجنة أيش ينظر وأما نظرها إلى غير زوجها ومحرمها فحرام كنظره إليها وقيل يحل أن ينظر منه أن تنظر منه أن تنظر منه ما عدا عورته عند الأهل عند الأهل الفتنة يعني أي ما عدا العورة من السرة للركبة يعني جزء تنظر كتفه وكذا لما عايشة رأت الأحباش وغيره لا أمينة الفتنة وكذا وكانت الحاجة تنظر وضيف قيل قال ضعيف ويحرم عليها كسب شيء من بدنها لكن رأيت الآن صاحب العمدة هنا أنه يأتي بما اتفق عليه النووي والرافعي ولا يعقب عليه ثم يأتي ب الصح يقول على الصح إذا كان النووي قال فيه الرافعي يرجح ما قاله النووي دون الرافعي ويأتي بعد ذلك يؤكد بقيلة ما قاله الرافعي يرى أن ما رجحه النووي هو الأقوى لكن يعني يحتاج إلى بحث ويحرم عليها كشف شيء من بدنها لمراهق أو بامرأة كافرة صح مراهق إذا يعني قبل البلوغ من عشر تقريبا عشر سنة 12 سنة من قبل البلوغ بس قد يبلغ عمره 13 سنة أنا بلغت عمره 13 فأنا سأختلف المرأة الكافرة المرأة الكافرة لا ترى من المرأة شيء تحذر النساء من الحمامات من ذلك نعم فلتحذر النساء في الحمامات من ذلك قديم حمام الهجبة حمامة البخار تدخل النساء يعني مسلمات كافرة محرم عليها أن تنظر إليها الكافرة ولذلك كرهه بعض أهل العلم متى حرم النظر حرم الأجنبي أجنبي أجنبي هذا مش إماراتي ولا سعودية أصحاب الإمارات وأصحاب السعودية يقول لك الأجنبي على غير السعودي أيوة أنا محاضر في الإمارات يعني إذا هكذا عندك الفضل يعني سبع سنوات هناك جلس إلى النصف مش أنت الأمر لكن مواطن يعني مشهورة عندهم هناك مواطن مواطن لا هنا أجنبي أنا أقول لك هذا أجنبي أين أنت في؟ أنا محاضر لغة عربية دكتور لغة عربية في جامعة الإمارات. جامعة فين؟ في مدينة العين. في العين. العين جنب دبي قريب من دبي يعني. بعيدة عن دبي هي العين تابعة لبغداد لكنها على حدود عمان. أوهو. ما شاء الله. مش عايز محاضرين تانيين يعني باللغة العربية. بحاجة لفصل دين وحجامة ومداولة يجوز هذا اللي ضروري يجوز مسألة النظر المرأة في النساء وموجودة في الحواجز بحشة الباجور وكذا يستحق فيها يعني عرفش تشوف التلفزيون تشوف التلفزيون اللي جاب التلفزيون بعدين ها؟ وفي الماء يعني ومكسر ورقية في الماء أيوة. شيء عجيب أقول لك هذه بعدين بينه وبينك اقرأ هذا الماشي أيوة يجوز للضرورة عليه يجوز الرجل المرأة والمرأة يجوز حين ينضح تلف رجعها وهو أجنبي لأنه بيخرج منها الولد عادي لكن عند الضرورة يعني ما في مرأة تولدها إذا نولدها رجل ما فيش مانع أيوة المرأة تولدها مرأة أو تداويها مرأة طبيبة مسلمة فما في مسلمة عدلة ما فيش عدلة فاسقة ما فيش فاسقة كافرة ما فيش كافرة رجل طبيب مسلم عدل ما فيش عدل فاسق ما فيش كافر هكذا بهذا الترتيب يباح النظر لشهادة الشهادة والمعاملة. أيوة يجوز النظر للوجه للشهادة والمعاملة. تبيع لمن؟ تبيع أحد المغلق لمن؟ وكيف ترد بالعيب وكيف تعمل وكيف تسوي كذا؟ لازم تعرف من تشتري منك هذه. لا ترسل زوجها ولا ابنها ولا ابوها ما يشتري مغلق ما يصلح. ايوه ونحويهما بقدر الحاجه حاجه الوجه. ويحرم ان يصرح او يعرض الحكومه بخطبه معتده معتده صح صح صح. هذا حرام. زوجته هذه زوجة جيدة هذا طلقها وهي لا تعتد له هذه ما يحرم. ايوه حتى التعريض يحرم. زوجته هذه ايوه. واما المعتد بالبائن بثلاث او كل ايوه وفاته ايوه التصريح. اما التعريض يجوز ايوه. لكن التعريض سمعت واحد انا هنا يفتيه من هيئه كبار العلماء بالراديو هذا القران الكريم ويقول لا يجوز التصريح يكون تعريض فقط تعريض. يقول اني فيك لراغب. هذا تعريض؟ انا ما ادري. ما ادري اني فيك اني فيك لراغب ولا اني في مثلك. حتى اني في مثلك برضه. حتى اني في مثلك لراغب والله اني هي قد هي اشتيك. هذا حق الرسول هذه برضه هذا تصريح هذا ولا تعاجل لانه قد اخذت من الرسول معروف قصه القصه انها تتزوج شيء يعني يحتمل هذا ويحتمل عدمه. الرجال كثير ما انتش خيبة انت مليح ما عشان الناس نسمع عادي مش قضية ما نصلي على النبي. رجال الدنيا كلهم ماش اخوتك لكن مش محارم. ماني في كده راغد اقرأ هذا كده فوق التصريح بشوية لا ممكن تدو قبل غلط. وتحرم على خطبة غيري اذا صرح له بالموافقة. ايوه خطبت امرأة وافقوا كل شيء يجي يخطبنا بسم الله ما يجوز قد وافقوا لك. اما اذا كان وعد اذا مش وعد الخطبة هي كلها اصلا وعد. الخطبة هي كلها وعد وليس الزواج. لكن يحرم بما فيه من إيغار القلوب والنفوس والمشاكل طبعا. فاذا كان ما في رد عاد الاستعادة تقدم ولا تقدم ولا تقدم وانت تقدم عادي. هاي انكحي اسامة قدموا لها اثنين. اما معاوية ايش اسمهم واحد معاوية صعلوك معاوية من خطبان بس منو صعلوك فصعلوك لا ما له. قالوا ضرب النساء يعني يضربون. قالوا لا يضعوا العصا على هذاك معناه انه مسافر. بعضهم قال انه معناه انه مسافر دائما وبعضهم قال انه يعني شديد الجماع عور النساء من تركي. فهلو بالجنب إلا بإذنه. إلا بإذنه ها أيوة ما مش مانع. أنت خطبت وعدك وعد إنه بيزوجك وتوقف تقدم تقدم خلص ما مش مانع. أنت قد أذنت لي فإن لم يصرح بإجابته إجابة. أيوة ومن الشيرة خاطب يذكر مساويه بصدقه. لا يذكر المساوي. لا يذكر المساوي. انا قلت لي زيد يريد ان يخطب بنتك او اختك او بنت عمك او قريبتك او لا شخص جاء يقدم يريد ان يتزوج. قلت لك ماذا تعرف يتزوج مني؟ يكفي ان تقول هو لا يصلح لابنتك. قل لي كذاب نمام سارق كذا تعتذر. هذا غيبة. هذه ما يجوز لكل الألفاظ لا تجوز. أنت أتيت خلاص أبلغت ولا يصلح لابنتك خلاص ما بدي التعدد والتوضيح والتصريح والكلام خلاص واضح. يحتمل ما يحتمل أسوء الاحتمال تحتملها. بعد ما يقول لك خلاص لا يصلح لابنتك خلاص ناصح أنت. نعم شيء بسيط يعني ممكن ياتي بادنى شيء. ممكن ياتي بادنى شيء وفي في اشياء كثيره اسوء كثيره. ممكن ياتي بادنى باعلى وحده وخلاص انتهى الموضوع وكفي. لا يجي مش بلاقي لان كلها تندرج تحتها. ويندب ان يخطب عند الخطبه الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. نعم. لا اله الا الله. الزوج والعقل الزوج والولي والناس كلهم الحاضرين في الخطبه. وعند العقد يقول على ما الله تعالى يقول ايش؟ زوجتك وزوجك. ايوه الزوج الولي الان. ايوه اقرا. زوجك على ما امر الله تعالى به والامساك بالمعروف والتصريح بالاحسان. ولو خطب الولي عند الايجاب فقال الزوج الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت صح لكنه ايوه لا يندب عند النووي. وقال الرافعي يستحب. كل هذا مندوب ويستحب لكذا قال صحيح لانه خلاص خلاص انه والي لو يقول زوجته يقول قبلته خلاص الكلام. لكن يقول له زوجتك قال ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا قبلته. حصل فاصل كبير لكن بعضهم قال لانها خطبه وخطبه حاجه ومامور فيها حزبان. النووي يقول يصح إيجاب القبول يصح لكن لا يندب. هذا الرافعي يقول يصح هذا ويندب. الخطبة عند الخطبة وعند العقد كله يقول تندب. نعم. والنكاح هي أركان. صح. الأول الصيغة. الصيغة الصيغة وهي أن يقول له زوج ستة يقول قبلت الصيغة لابد منها. ما زواج بغير صيغة ما يصل لابد. يقول زوجتك او يقول انكحتك. ايوة الزواج والنكاح هي صريح. نعم. ولو بالعجمية. ولو بالعجمية. ايوة ولو حتى بالمصرية يقول جوزتك مثلا. جوزتك يقول جوزتك تجوز هذا مجاز يعني عادي. ولو بالعجمية لمن يحسن العربية لمن يحسن لا بالكناية. يعني لو ان اثنين يعرفوا امازيغي ويعرفوا العربي يتكلم بالامازيغي يقول لك عادي يجوز. ايش معنى؟ لا الكناية لا. جعلتها لك وعلمتها لك كيف هذا؟ الكناية لا. لا بد نقول زوجتك اما باللغة العربية او بترجمتها. فلا يصح الا بالجزم منجز. ايوه الايجاب لابد ان يكون منجز. ما يقول سازوجه. لا يقول سازوجه سافعل سافعل هذا مستقبل. لا يقول زوجت بالفعل الماضي مد منزله الشيء اللي قد استقر وتم. لابد ان يكون بهذا اللفظ زوجتك. ايوه انكحتك. نعم. زينب هند كرطلابه كلا هو زوجتك او انكحتك فقط. ايوه وقبول على الفور. لا بد يقول قبلته. ما جاش فكر ساعه بعدين يقول قبلته. قبلته ايش؟ قبلت ايش؟ ايوه هو تزوجت. ايوه تزوجت وقبلت او نكحت. ايوه او قبلت نكاح. ايوه او تزويج. فلو اقتصر على قبلته ليس العقد. قبلت ايش؟ هو يقول له زوجتك ابنته. هو يقول قبلته. قبلت ايش؟ قبلت ايش؟ ما لا قبلت نكاحها وقبلت تزويج منها وقبلت كذا. لا تصرح. ايوه انتبه يزيدوا عليك. ايوه لازم تقول هكذا. ولو قال زوجني فقال زوجتك ما فيش مانع. يعني هذا الاستيجاب. يبدأ به قال زوجني قال زوجتك خلاص. ثاني الشهود. الشهود لابد أن هذا الآن الولي والزوج هذا أركان. الصيغة والولي والشهود والولي والزوج والشهود أيضا من الأركان. ها شو من الأركان والولي من الأركان خلافا الحنفية وخلافا المالكية. ها وخلافا لداود اللي قال بلا ولي ولا كله ما فيش. قال بعضهم من افتى به بالجواز فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. الهيتمي في الفتوى الكبرى حد عليه ولا ينظر الى خلافه حد من قلده. فلا يصح إلا بحضور شاهدين ذكرين. لكن افرض انه يعني وجد امرأة في كان ماشي هو أخوها هي وهو وأخوها مسافرين صحراء, مات أخو مات زوجها أو مات أخوها, أخوها مات بقى هو هي الآن, ما أمنوا الفتنة وما أمنوا الجميلة وهو شاب وكذا وإيش سوي الآن؟ هذا الآن ممكن تقول زوجي تقول زوج سكرتي تقول قبلته ولا أقرب مكان ثم جدد العقد أيوة بولي أو شهود أو شيء لابد. الباجوري يقول في الحاشية فمن ابتلي بشيء من ذلك فليقلب من أجل إذا ابتلي ما هو هذا هو الآن في صحراء, في صحراء الآن هنا فين نسوي؟ الشافعي يقول قاعدة الأمر إذا ضاق اتسع ضيق ما يجوز أصلا لكن ضاق اتسع وسع. فلا يصح إلا بحضرة شهيدين ذكرين مرضين مثليين ذكرين صح انتجين عشان حتى ناخذ من هذه المثل. لا ما بالجن ما يقبلوش عندنا الجو يعقدوا الجن وكذا ما ينفعش اقرأ عارفين ايوه ايش عارفين ايوه يعرف يعني الزوج والزوج وكذا ايوه كل شيء لسان متعاقدين ايوه عارف بلسان متعاقدين ايوه ما يقول له بعتك ويقول لا تعال الشيء ذاك انه بتزوج منه ولا يعرف اللغه العربيه يقول له بعتك قال قبلتك شوف تزوجت منه. لا لازم يكون عارف باللغه, ما اذا لم يكن عارف بلغته ما يدري كحلو ايوه مسلمين كيف مسلمين؟ ها شهود اي نعم شهود الكفر لا يصح, شهود الكفر لا تقبل. عدلين لا هذا فيها ما فيها, لو فسقنا لو قلنا بعدم شهادة الفسقة والولي لا بد من عدله من عدالته ما تزوجت امرأة ولا الآن العفيف والعدل عندما كان قبل الفقهاء والكذا وذا ما فيش أصل الجرح ها؟ ولو مستوري العدالة لا خلاص مستور العدالة مسألة ثانية يقول إنه يقول ما يشترط يعني الإثبات في التعديل يعني إنه لا يجرح, المهم عنده إنه لا يجرح, ما إذا جرح يقول لا يصح. لكن الغزالي في باب القضاء ذكر أن المتغلب لو ولى علينا فاسق قال في القضاء وكذا قال صحت مضت أحكامه فشن عليه الأصحاب شن لا أعظم منه أبدا الصلاح وابن أبي الدم وغيره وكذا, وهم كان الفتوى اليوم على ما قاله الغزالي اقرأ ولا ما نفذ حكم وقد نفذت أحكامه وخلص العدالة لا يقول أي مستور العدالة يقول حتى ولو مستور العدالة يجوز يعني ما يشترط أنه يكون مثبت عدالته يعني المهم أنه لا يجرح يقول هكذا الولي لا بد أن من ولي خلاف الأحناف أيوة لا بد أن يكون هناك ولي يزوج المرأة, المرأة ضعيفة ولا تدري ما يصلح لها يجي لها واحد يضحك لها يجيب لها كلمتين وانا بموت فيك وانت ما بتحسن منك وانا غبنا امها غرام وانا وانا وانا وانا وانا صدقت ايوه والغواني يغرون التناو صدقت. لكن الولي يعرف الرجال ويعرف هذا ويعرف هذه, اما المرأة يجي لها شيطان مش عارف ايش الموضوع ايوه لا يصح لا يصح الزواج الا بالولي لا بد من الولي, ومن نكح بغير ولي فهذا النكاح لا يصح. لكن لو ان حنفي لو ان رجل تزوج على مذهب الاحناف بغير ولي مثلا يعني نتمسك قانون الجزوه ايوه خلاص نقول هنا يعني لاثبات النسب اثبات النسب والتوارث وكذا ما فيش مانع, لكن اذا حضر عندنا صح له العقد. ذكر لابد من المرأة أي المجنون الصبي هذا ما لا يصح أن يكون ولي. نعم الصبي لا يصح أن يكون ولي. ها لا قم يا عمر قم يا عمر تزوج رسول الله قم يا عمر. في هذه الخلاف عند الشافعي في القديم والجديد بأن الابن لا يصح أن يعقد بأمه. الابن لا يصح أن يعقد بأمه عند الشافعي في الجديد خلافا للثلاثة والقديم من الشافعية. القديم جوزوه واستدلوا بحادثات الرسول صلى الله عليه وسلم زوج أم سلمة كان تقوم يا عمر فزوج رسول الله ابنها عمر. قال الشافعي الجديد ما عمر كان عمره 7 سنين طعنوا في هذه أن عمر كان صغير. أيوة. والثاني أنه إذا صح وكان كبير فإنه ابن عمها ابنها ابن عمها فات النسب جابوا نسبه ونسبها وهو قال في الأخير ابن عمها. أيوة قرأ أن يكون حر. أما العبد ليس له ولاية. مسلم المسلم الكافر ليس له ولاية على المسلم إلا إذا كانت ابنته سيزوجها ما فيش معنى الذمية كافرة. أيوة. أما كان مسلمة لا قالوا كذا. أيوة. من عقد الرسول صلى الله عليه وسلم ببنت أبي سفيان في بعض الروايات أنه أبو سفيان هو نفسه اللي زوجه وهذه في مسلم في مسلم. بعض الروايات أنه في الحبشة تزوجها له النجاشي أخذها له أخذها الولاية وهذه برواية ابن إسحاق وهذه صحيح مسلم وقدمت رواية ابن إسحاق على صحيح مسلم. هيا اقرأ. أحسنت جزاك الله خير. عدل يقول أما الفاسق لا يكون ولي يقول هكذا يجمل عليه نفس الكلام. ايوه تام النظر. ايوه تام النظر يعني مش بصير. تام النظر يعني انه مؤهل الى انه يعرف هذه البنت من يصلح لها ومن لا يصلح لها ما يكون مخبول ولا منطوق ولا يبحث عن المال ولا يبحث عن شيء ولا